فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيق في الغار، وعلى عمر خامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فهذا سائل يقول: ما هي آداب الصيام؟ ما هي آداب الصيام؟ أول أدب السحور. السحور قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. قلت: بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. البركة الدينية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. من كذلك إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كذلك أيضا من ثماره تقوية الإيمان. وهذه الأشياء يعني تندرج تحت السحور. لي إيه؟ لي حديث تسحروا فإن في السحور بركة، وحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وحديث نعم سحور المؤمن الطمر، وحديث تسحروا ولو على زرعة ماء، وحديث حديث أنس في الصحيحين قال: زيد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس لزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فعلينا أن ننهج نهج الخلفاء الراشدين في كل حياتنا وعباداتنا، وأن نتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. إخوة الإيمان، نعم السحور، وبارك الله فيك تعجيل الفطر. يعني إيه تعجيل الفطر؟ يعني أفطر قبل المغرب؟ لا، مجرد أن تتحقق من غروب الشمس تفطر. تفطر على إيه؟ على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء. وماذا تقول؟ ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. واعلم أن الصائم دعوته لا ترد عند فطره، فأكثر من إيه؟ من الدعاء لك ولوالديك وزوجاتك وأولادك وإخوانك في فلسطين وغزة وليبيا والسودان وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. وسأل الله أن يديم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. كذلك من آداب الصيام الكف عما يتنافى مع الصيام، مثل الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، رؤية الأفلام، المسرحيات، المسلسلات، المباريات، الأغنيات، العكوف على فيسبوك، التويتر، اليوتيوب، الانستجرام، الميسنجر، الانشغال بالقدم والباسكت والسلة والطيرة، الانشغال بالطاولة والضمن والشطرنج والكرشين. لا لا لا، نحن نريدك أن تعمر أوقاتك، لا تخرب أوقاتك. تعمر أوقاتك بتلاوة القرآن ومعرفة معانيه والتدبر فيه والعمل به وتبليغه والاستشفاء به والتحاكم إليه. نريد أن تعمر أوقاتك بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن تعمر أوقاتك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تعمر أوقاتك بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعمر أوقاتك بالإصلاح ذات البين، بصلاة الأرحام، بإفشاء السلام، بإطعام الطعام، بالصلاة بالليل والناس والنام، بما يقربك من الله. ولا تخرب أوقاتك بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والأفلام والمسرحيات والمباريات والمسلسلات. نريد العمارة، عمارة الأوقات وليس تخريب الأوقات. طيب، كذلك من الأداب الجود. الجود يعني الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. أنت تتعبد لله بقراءة قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا واتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تبتعملوا كده ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة ايه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وإيه كمان؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أوضحهم في الجنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروا تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى ما سلسبيلا. نسأل الله الكريم من فضله. أيها الأحباب الكرام، من آداب الصيام السحور وتعجيل الفطر والكف عما يتنافى مع الصيام والجود والإقبال على القرآن ورتل القرآن ترتيلا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من قسوة الله. حلو الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وجلاء أحزاننا. كذلك بقى صيام النافلة، أنتم تعلمون لو صيام يوم وإفطار يوم، صيام الأيام القمرية 13 14 15، صيام اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله الاثنين والخميس، الأكثر من الصيام في شعبان وفي المحرم، صيام الست من شوال، صيام 9 الأول من ذي الحجة. نعم، كل هذا أمر مسنون مندوب إليه، أنت مستحب أيها المبارك. نعم. طيب، هذا سائل يقول: لو كان هناك فاصل دقيقة على انتهاء وقت الصلاة، فهل مجرد دخولي في الصلاة قبل الدقيقة يبقى أدركت الصلاة؟ يا إخواني، أولا أنا أحرض نفسي والرجال على صلاة الجماعة، لأن الله تعالى قال في آية البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. وقد استدلت طائفة من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان من الرجال. ثم أحرض النساء على الصلاة في وقت الفضيلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، وثالثا، ثالثا لا تؤخر الصلاة يا أخي، الصلاة لها وقت فضيلة واختيار وكراهة، وكراهة التحريم وحرمة. طيب، ثم ماذا؟ والصلاة تدرك بركعة قبل خروج الوقت، والجماعة تدرك بركعة، والجماعة والركوع والركعة تدرك بالركوع. قول تاني. الركعة تدرك بالركوع. طيب، هذه واحدة. طيب، الجماعة تدرك بركعة، هذه الثانية. طب الفرد يدرك بركعة قبل خروج وقته. أي نعم، والله أعلم. ثم ماذا؟ ثم هل خلع الزوجة للزوج في المحكمة أمام القاضي وهي عليها حيض صحيح؟ يا أخي، في حاجة اسمها طلاق سني وحاجة اسمها طلاق بدعي. الطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته في طهر جامعها فيه، أو في حيض أو نفاس، أو يجمع الطلاقات الثلاثة في مجلس واحد، يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق. الثلاث طلقات يقع بهذه الصفة وبهذا التوصيف والكيفية. أما طالق طالق طالق تعد طلقة واحدة، والثانية والثالثة تعد تأكيد للأولى. أي نعم. ولو واحد قال أنت طالق بالثلاثة، طلقة واحدة، لأنني لو قلت سبحان الله بعد الصلاة 33 مرة تحسب مرة، لكن لو عديت 33 تحسب 33. هل انتبهت؟ هل فهمت ما طرحته عليك؟ أرجو ذلك لي ولك. طيب، بارك الله فيك. فالطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه، أو جمع الطلقات الثلاثة في مجلس، أنت طالق ثم طالق ثم طالق. طيب، الطلاق السني عكسه، أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، أين ويطلقها في غير حيض ونفاس. فكذلك المرأة إذا خلعت نفسها تكون في طهر، بارك الله فيك. أين والخلع لا يعد طلاقا، وإن كان هناك من أهل العلم من قال إذا نفذ بسبب الطلاق كان طلاقا، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه يكون خلعا. أي نعم. ثم ماذا؟ لو في ورث بيت بمبلغ معين والورثة ولدين، واحد منهم مدمن والثاني مش عايز يبيع، هل يجوز للأخ اللي مش عايز يبيع ياخذ فلوس زيادة انه مش عايز يبيع والبيت هيتباع بخسارة؟ والله الذي أراه، مجرد ما يموت الأب تقسم التركة، مجرد ما تموت الأم تقسم التركة، مجرد ما يموت الابن تقسم التركة. أين أما إذا تصالحوا فيما بينهم ابقيها لمدة شهر أو أكثر أو أقل فلا حرج إذا حضر تصالح، لكن الذي يقطع المشاكل أن كل واحد يأخذ إيه ما قسم له من قبل الله تبارك وتعالى. صلاة التراويح في مسجد يقرأ من جزء عم ولا صلي بمفردي؟ لا، صلي في المسجد يا أستاذ، صلي في جماعة في المسجد. هل تحليل الدم يفسد الصيام؟ لا، لا يفسد الصيام. وما هو حكم كتاب الأمنيات معينة؟ يا أخي، تكتب أمنيات تعلقها، يعني مثلا ده أمنيتك تختم القرآن، أمنيتك تحفظ البخاري ومسلم، أمنيتك تجوز أولادك لبنات صالحة، أمنيتك أن أنت تحج كل سنة، أمنيتك أن أنت تصل أرحامك بصفة دائمة، أمنيتك أن تأخذ بيد جيرانك إلى طريق الآخرة، هذه أمنيات طيبة لو كتبتها ما في حرج. أين أمنيتك أن تقيم الليل كل ليلة بأحد عشر ركعة، أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء والورد القرآني، هذا جميل. الله يجمل أيامنا وأيامك بالتوحيد والسنة والعمل الصالح. طيب، ولدت منذ 60 يوم ولم أنظف، فلا يجوز الصلاة والجماعة؟ أيوة، جمهور العلماء أكثر مدة للنفاس 40 يوما وما زاد كان استحاضة، أما الشافعية أكثر مدة عندهم للنفاس 60 يوما وما زاد كان استحاضة إلا أن يوافق وقت الدورة، الله أعلم. طيب، ممكن أعرف حكم الدم الذي ينزل بعد انتهاء 40 من النفاس؟ عند الجمهور يعد دم استحاضة. أين المرأة تغتسل وتصلي؟ علي أيام كثيرة لما كن والدة في رمضان. طيب، أنت فطرتي أكثر من مرة بسبب الولادة، حاولي أن تجمعي فكرك وتعرف أنت مديونة في كم يوم وتقضي هذه الأيام. أين إن استطعت قضاءها فهذا المطلوب، فإن عجزت تطعم عن كل يوم مسكين. أما القضاء لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الإطعام لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وابن عمر رضي الله عنهما كان له بنت كذا فأيضا حامل، وابن عباس أيضا واحدة مرضعة بنته، فقال لها افطري واطعمي عن كل يوم إيه مسكين. طيب، يبقى الأصل عندي في الحامل والمرضع إن عجزت عن الصيام تفطر وتقضي فيما بعد، فإن عجزت عن القضاء أطعمت عن كل يوم مسكين، والله أعلم. هل يجوز الكذب على أشخاص دون قربة من شخص متوفى يقوم بإخراج صدقة؟ يا إخواني، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طب في المقابل، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالذي أوصي نفسي وإياكم به الصدق، فإنه من جاء. وانظروا إلى كعب بن مالك وهلال ومرارة حينما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في تخلفهم عن غزوة تبوك، أنزل الله فيهم قرآنا وعفى عنهم، في حين أن المنافقين كذبوا فكانت عاقبتهم خسرة. نسأل الله الهداية. أنا كنت داخل أصلي العصر، وأول ما قلت الله أكبر وبدأت الصلاة افتكرت أني ما كنت صلاة الظهر، فالمفروض أعمل إيه؟ أنت يا حبيبي تكمل صلاة العصر وبعد كده تصلي الظهر بعده، ولا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. طب هل هناك من أهل العلم من قال صلي العصر تاني أجل الترتيب؟ آه. طب وهل هناك من أهل العلم من قال أنت تصلي العصر وصلي بعد الظهر وانتهى؟ قال نعم، والأمر في ذلك فيه من قال به وفاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يقول: هل يجوز ذبح الجديان مكان الخرفان؟ لا بأس، الذكر يذبح عنه شاتان والأنثى شاة، فلو ذبحت عزك الله تسين أو معزتين لا حرج عليك إن شاء الله. ونسأل الله أن يبارك لك في أولادك وأن يتقبل منك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرهون بعقيقته، وهذه العقيقة تكون في اليوم السابع، فإن لم يكن في الرابع عشر، فإن لم تكن في الحادي والعشرين، فإن لم يكن في أي يوم من أيام العمر. ونسأل الله أن يعينك على حسن تربية الأولاد. طيب، هل الطلاق بعد الجماع بيومين يقع؟ إخواننا، الطلاق أن تطلق زوجتك في طهر جمعتها فيه اسمه طلاق بدعي. الطلاق البدعي ده حرام، ومع أنه هو بدعي وحرام إلا أنه يقع على الراجح من أقوال أهل العلم. أيوة، نسأل الله العفو والعافية. أختي متزوجة، هي لا تعمل وزوجها حاله متوسط، وعندما ذهب وعندها ذهب بلغ النصاب، لكنها دائمة الشكوى من شدة بخل زوجها عليها وعلى أولادها، وتقول أنه مقتر عليهم في الطعام والكسوة والضروريات، وما يبدو من حالهم يدل على ذلك، فقد أصبحت نحيفة جدا، لذلك أطفالها، فهل يجوز لي أن أعطيها جزء من زكاة مالي؟ إذا كان زوجها مسكينا يجوز، أي نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أيوة، إذا كان غير مسكين قادر وغني لكن هو اللي بخيل، لا، يبقى ينبغي أن يكلم وأن ينصح ويحث. أي نعم، ولا يستحق الزكاة. هل تدخل زيارة المعالج النفسي أو الطبيب النفسي في إطار الغيبة والنميمة نظرا لأن المريض سيحدثه حول حياته؟ لا لا لا، يعني المريض يكلم الطبيب النفسي في أشياء، لا، ده مريض نفسيا، لا، نسأل الله أن يشافينا وإياه. ومع ذلك لو كان يعني يستطيع أن يقول: هب أن فلانا فعل كذا، هب أن أحدا فعل كذا، ولا يقول فلان. لو سمحتم، زكاة الذهب تخرج على كل ما امتلك حتى اللي اهله شارينه؟ يعني انت زوجتك معاها 97 جرام عيار 24 عيار 21 97 جرام عيار 21، هذا فيه زكاة في كل عام لانه بلغ النصاب. ايوه، فالذهب عيار 18 113 جرام، الذهب عيار 21 97 جرام، الذهب عيار 24 85 جرام. طيب، هل زكاة، هل الحلي فيه زكاة؟ من أهل العلم من قال أنه لا زكاة فيه، ومنهم من قال أن فيه زكاة مرة واحدة في العمر، ومنهم من قال أن فيه زكاة إذا زاد عن العرف، ومنهم من قال أن فيه زكاة في كل عام ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو الذي أفتي به نظرا للحديث حيث دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، فقال لها صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما، فقالتهما لله ورسوله. فاستدلت طائفة من أهل العلم بوجوب زكاة الحلي في كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بهذا الحديث، والله أعلم. طيب، يعني هي بنت ويتقدم لها أزواج خطاب، فالخطاب اللي هم من خارج قبيلتهم يرفضون. يا جماعة، قضية خارج القبيلة وداخل القبيلة دي ليست ضابط، الضابط إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض. نحن نريد الرجل مرضية الدين مرضية الخلق الذي يؤتمن على ما استودعته إياه من أمانة، وهي البنت، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها، هذا هو الضابط في الأمر سلمك الله. نعم. وبعدين إذا أتى الكفء، يلا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، نعم. طيب هل يجوز صيام القضاء في النصف الثاني من شعبان؟ أيوة يجوز، بل يجوز صيام النافلة في النصف الثاني من شعبان، لأن حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند الترمذي إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فالذين صححوا ابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني، وحملوا فقهه على أن من لم يصم في النصف الأول لا يخص النصف الثاني بالصيام. والحقيقة أن هناك منهم أرسخوا علما منهم وأعلى كعبا في الحديث ضعفوه، مثل الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وغيرهم. ومن جملة استدلالاتهم على تضعيفه حديث في الصحيحين لا يتقدمن أحدكم من رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصوم ذلك الرجل فليصوم صومه ذلك، فالصوم في النصف الثاني من شعبان النافلة جائز، فكيف بالفريضة؟ فهذا عليه اتفاق الفريضة دي إن كان قضاء يعني. الله أعلم. ما فضل وفوائد قراءة سورة مريم؟ ليس لها فضل مخصوص، يعني مثلا سورة البقرة أخذوها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، ده ثابت في الصحيح. مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ده ثابت. مثلا المعوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، ولما صحر لبيد بن الأعصم اليهودي الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله له المعوذتين. مثلا الفتحة أعظم سورة في القرآن، لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى. مثلا آية الكرسي أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، في صحيح مسلم الحديث وهي ابن كعب. مثلا آيتين في آخر سورة البقرة، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. مثلا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بين وبين البيت العتيق، ومن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديثان حسنهما العلامة الألباني في صحيح الجامع. مثلا من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، ده في صحيح مسلم، ده ثبت بأسانيد صحيح. أما بقى بقية الأحاديث فضل الصور لا تصح، مثلا يعني من قرأ سورة الوقاعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، حديث لا يصح ضعيف. أما مثلا حديث في الملك تبارك الذي بيده الملك في القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها، هذا رواه أبو داود وبإسناد حسن. أيوة. مثلا يؤتى بالقرآن وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدموا سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما، هذا في صحيح مسلم حديث النواسي بن سمعان. أيوة. يبقى هذه الأحاديث دي ثبت أحاديث صحيحة، أما بقيتها أحاديث إيه لا تصح. ولكن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أي نعم جميل. لو عقدت النية على صيام الخميس وصمت بالفعل إلى 3 أيام البيض لكن لم نكمل بسبب الحيض، لكن الأجر بالنية، الله تعالى قال يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فأنت لك الأجر بالنية، أبشر بالخير. أي نعم. هل يجوز صيام الأيام البيض وأنا علي أيام قضاء؟ ممكن، لكن الأولى القضاء، لأن صيام الأيام البيض مستحب والقضاء فرض، والمستحب والفرض إذا اجتمع يقدم الفرض على المستحب. لكن العلماء بعضهم يقولون في مضيق وموسع، فإذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع. أي نعم. صيام رمضان يجب على مين؟ يجب على المسلم وعكسه الكافر، البالغ وعكسه الصبي، العاقل وعكسه المجنون، الصحيح وعكسه المريض، المقيم وعكسه المسافر. ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس. وانت عارف بقى الأدلة، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وعارف الحديث رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. وانت عارف وان كان برضك المريض والمسافر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وهذه الادلة على ذلك يعني، والله تعالى اعلى واعلم. طيب لو اضطريت اصلي خارج البيت، هل اصلي بمفردي؟ أنت إذا تصلي في المسجد أيها الرجل أينما حللت في أي بلد، والمرأة تصلي في مكان مسطور، هل لها أن تصلي في المسجد؟ لها ذلك إذا أمنت الفتنة. أي نعم، وإذا لم تأمن الفتنة تصلي في مكان مسطور. نسأل الله أن يسترنا وأن يتقبلنا. بتقول أنا مقيمة مصرية في المنطقة الشرقية في السعودية والحمد لله، ربنا كتب لي الحج وحاليا في مصر، وحملة الحج من جدة، أتسافر قبل ميعاد الحج بأسبوع أو 10 أيام إلى جدة عند بنتي وهي مقيمة في جدة، كيف أحرم؟ أنت اذهبي متمتعة وتحرمين، كنت في مصر أما تركب الطيارة قائد الطيارة هيقول بقي عن الميقات 10 دقائق، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسرها لي وتقبلها مني. أي نعم، وتصلين جدة، تركبين من جدة إلى مكة، تطوفين بالبيت 7 وتصلين خلف المقام 2 ركعة وتشربين من زمزم، وتسعين بين الصفا والمروة، وتقصري شعرك، وبعدين يوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله تغتسلين وتنوين لبيك اللهم حجة، تذهبين إلى منى في اليوم 8، تصلي الظهر 2 والعصر 2 والمغرب 3 والعشاء 2، صلي الوتر وتبيتي في منى ليلة 9، ويوم 9 الظهر تكوني في عرفة، تصلين العصر والظهر جمعا وقصرا، وتجلسين في عرفة تعمري وقتك بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تعمرين وقتك بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلاما على رسول الله، وتقرئين القرآن وتكثرين من الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وأنت على عرفات دعائك مستجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فهنيئا لك، ونسأل الله أن ييسر لنا جميعا الوقوف بعرفات في 9 من ذي الحجة، ويجعلنا من المقبولين ويعطينا القوة والفقه والقبول عند الله عز وجل. نعم. وطبعا بقى تتم الحج يعني بقى بعد غروب شمس اليوم 9 تذهبين إلى مزدلفة وتبيتين بها وتصلين الفجر، تصلين المغرب والعشاء جمع تأخير، المغرب 3 والعشاء 2، وتبيت الفجر، تصلين الفجر، وبعد الفجر قبل طلوع الشمس تذهبين إلى منى، تربين جمرة العقبة وتصبح صياط، وبعدين تقصرين وتذبحين الهدي، وبعدين تتحللين وتذهبين إلى مكة، تطوف الإفاضة وتسعي من الصفا والمروة، ويوم 10 ترجعين إلى خيمتك في منى، تبيتين ليلة 11، ويوم 11 ترمين بعد الزوال الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة وتصبح صياط، وتباتين في منى يوم 11 ليلة 12، ويوم 12 تسوين اللي تسويتيه يوم 11، حبيتي تتعجلين تخرجين من منى قبل غروب شمس اليوم 12، ولا تنسي طواف الوداع إلا أن تكون حائض أو نفساء فليس عليهما طواف الوداع، وهو من واجبات الحج 7 والله أعلم. من فضلكم أجيبوني، هل أستطيع الصيام وأنا لم أستحم من جنابة الجماع؟ يجوز، يعني زوجك جامعك بالليل وما استحميتي والفجر أذن عليك وانت ما استحميتي، لكن انت نويتي بقلبك الصيام، قومي اغتسلي وصلي الفجر، نسأل الله القبول. امرأة حامل بتوأم، نسأل الله لك العون والبركة، ولا تستطيع الصيام، خلاص تفطر وتقضي فيما بعد، فإن عجزك تطعم عن كل يوم مسكين، أما الأول فلقوله تعالى بارك الله فيكم، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما عجزها وإطعامها فلقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والله أعلم، الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، الحمد لله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الدين يسر والحمد لله، ونسأل الله أن يقبضنا إليه غير ضالين ولا مضلين. امرأة حطيب أثناء الصوم ابتلعت، يعني أثناء الصوم بلعت ريقها، لا شيء عليك. أي نعم، بيقول قبل سنوات كان عندي دين يومين ولكني قضيت قبل 3 سنوات وبدون إخراج طعام. أيوة، يعني كانت مديونة في يومين لربنا وقضت الأيام، ليس عليك إطعام الحمد لله، أنت قضيت ما عليك. هل يجوز تسمية المولودة باسم ريناد؟ والله يا أختي الله يرضى عنك، أين أنت من خديجة وسودة وعائشة وحفصة وميمونة وزينب وصفية وهند؟ أين أنت من أسماء ونسيبة وسمية؟ نحن وخولة نريد إحياء أسماء الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن. أين أنت من مريم وآسية وفاطمة؟ سيدة نساء الجنة. زوجتي مرضع ولم تصب حتى رمضان الثاني، فما الحكم؟ تطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أيوة، هل يجوز إسراء كفارة الصيام في البلد التي يعيش فيها إذا كنت خارج البلاد؟ يعني هو سوداني ومقيم في عمان. أيوة، ممكن يفرج الكفارة في السودان، ممكن يفرج الكفارة في السودان. وما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، وهذا يحتاج تفصيل وقد انتهى الوقت. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.